إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أعلن افتخاري بهذه الثلة التي أعتبرها مفخرة الجزائر، التي اجتمعت لأجل العلم وللعلم فقط، وبالعلم يدوم الإسلام، وبالعلم تدوم الدين والدنيا، وبالعلم يحصل الأمن والأمان. إني أفتخر بكم وأعتز اعتزازا كبيرا أني بينكم نتدارس كتابا من كتب الإسلام العظيمة التي حوت أصول العقائد الدينية الإسلامية. نجتمع اليوم لنتدارس كتابا لطيفا مختصرا عنوانه مختصر في أصول العقائد الدينية، تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله. وإني أرجو من إخواني أن يصبروا معنا في هذه الأوقات، فإن هذه الأوقات في ميزان حسناتكم يوم تسألون عن أوقاتكم فيما قضيتموها، فتجدون هذا الوقت حجة لكم عند الله تبارك وتعالى. فاصبروا، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فأنتم على خير. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للمزيد من فضله، وأن يجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين. يلا إخوانا، يعني تعاونوا وزعوا الرسائل بسرعة فائقة، جماعة يروحوا للخلف وجماعة في الوسط وجماعة في الأمام. يلا تطوعوا يا إخوانا، واللي يتطوع ينوض يخلوا له مكانه، ما يديولوش مكانه شرط. يلا يلا. على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها. أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرست للمسائل لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، ثم من له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهينها من أماكنها يطلب بسطها وبراهينها من أماكنها، وإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فاستهل المصنف رحمه الله تعالى بهذه المقدمة بيان الغرض من تصنيف هذه الرسالة، وأنه يريد أن يبين مجمل أصول هذه العقائد الدينية من غير ذكر للبراهين، فسماه رحمه الله تعالى مختصرا. والمختصر من الكلام ما دل أو ما قل مبناه وجل معناه، المختصر من الكلام ما قل مبناه وعظم معناه أو جل معناه. وذكر رحمه الله تعالى أنه أقرب ما يكون لهذه الأصول أنها من نوع الفهرست، والفهرست كلمة فارسية استعملها المصنفون، ومعناها اللغوي العربي أن يقال له، أن يقال له الكشاف، الكشاف الموضوعي الذي يدل على الموضوعات أو على المسائل. وهذا المختصر الذي صنفه المصنف رحمه الله تعالى هو من جملة ما دونه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في آخر عمره رحمه الله. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن من له رغبة في العلم يطلب بسط هذه المسائل وبراهينها من أماكنها. وأنا أقول إن من أفضل ما يشرح العقائد بالأدلة من الكتاب والسنة هو كتاب معارج القبول في شرح سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي. هذا أفضل كتاب يشرح العقائد بذكر أدلتها من الكتاب والسنة، وهو معارج القبول في شرح سلم الوصول. الأصل الأول التوحيد. قال: حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وتوحيد الألوهية والعبادة وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها وإفرادها من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته. فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد وما سواه فقير إليه من كل وجه. ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة. والإيمان بها ثلاث درجات: إيمان بالأسماء، وإيمان بالصفات، وإيمان بإحكام صفاته، كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء، قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء، إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه أو في هذا المختصر، أو رتب المصنف رحمه الله تعالى هذا المختصر على خمسة أصول يذكرها رحمه الله تعالى. بدأ بالأصل الأول وهو التوحيد، وقد عرفه رحمه الله تعالى بأنه اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة. التوحيد إذن هو اعتقاد القلب وإيمانه بتفرد الله تبارك وتعالى بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة. التوحيد مبني على الإفراد، التوحيد مبناه على الإفراد، وهو على قسمين: إفراد الله جل وعلا بحقه، وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. وحقوق التوحيد ثلاثة: أولا حق الألوهية لله تبارك وتعالى، وأنه الإله المستحق للعبادة وحده دون سواه سبحانه جل وعلا. ثم حق الربوبية، وأنه جل وعلا الرب المتصرف في هذا الكون، وأنه الخالق الرازق المدبر لهذا الكون وحده لا شريك له. والحق الثالث هو حق الأسماء والصفات. وأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله جل وعلا بأفعاله. قد بين المصنف رحمه الله تعالى في هذا المختصر بين أن توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وليس بالرزق ويجوز الرزق وأنواع التدبير، فتوحيد الربوبية إذن هو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله وإفراده بذاته سبحانه جل وعلا. ثم ذكر المصنف توحيد الأسماء والصفات وبين بأن توحيد الأسماء والصفات مبني على إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من هذه الأسماء ومن هذه الصفات، سواء في كتابه وهو القرآن الكريم أو ما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بهذه السنة، لقول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهي الحكمة التي ذكرها الله عز وجل مقارنة للكتاب العزيز. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بالله، وإنه يصف الله تبارك وتعالى ويسميه بالوحي، ولا طريقة إلى وصف الله عز وجل ولا إلى تسميته إلا عن طريق الوحي، لا يكون ذلك بالتخمين ولا بالتدبير ولا بالمنامات ولا بأخذه عن طريق الأولياء، إنما يؤخذ هذا من كتاب الله العزيز ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فمبنى توحيد الأسماء والصفات على إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الأسماء أو في الصفات الكاملة العليا، على قاعدة وهي نفي التشبيه والتمثيل ونفي التحريف والتعطيل، أن تثبت هذه الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تمثيل، على وفق قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، ومن غير تحريف ولا تعطيل، على وفق قول الله تعالى: وهو السميع البصير. فالله جل وعلا موصوف بصفات الكمال والجلال ومسمى بالأسماء الحسنى من غير أن يشابه بخلقه أو يمثل له بخلقه، ومن غير أن تعطل عنه صفته بدعوى التنزيه ولا أن تحرف بالتأويل وغيره. وذكر المصنف توحيد الألوهية ويسمى بتوحيد العبادة، وهو إفراد الله تبارك وتعالى وحده بأجناس العبادة، كل أجناس العبادة من الدعاء والاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر والحلف وغير ذلك من أنواع العبادة الكثيرة، فإنها ينبغي أن تصرف لله تعالى وحده لا شريك له، ولا يجوز أن يشرك فيها مع الله غيره. ودخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، إثبات القضاء والقدر، وأنه من أفعال الله تبارك وتعالى، لأن القضاء والقدر مبني على أفعال الله عز وجل، وأن العباد مخلوقون وأنهم يسيرون بمشيئة الله تبارك وتعالى. لهذا قال أهل العلم إن مبنى الإيمان بالقضاء والقدر على 4 مراتب: المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، لأن الله عز وجل علم وقدر، وتقديره مبني على علمه المطلق الذي لا يخطئ، وخلق القلم وأمره أن يكتب علمه، وما هو كائن إلى قيام الساعة، والمشيئة وهو أن العباد يسيرون بمشيئة الله تبارك وتعالى مع إثبات المشيئة للعبد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمرتبة الرابعة وهي الخلق، فإن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء، وليس لأحد في الخلق نصيب مع الله تبارك وتعالى. قال: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه جل وعلا على كل شيء قدير. وهذا التقدير لا يمكن أن يكون إلا من الله تبارك وتعالى، لأنه موصوف بالعلم المطلق الذي لا يخطئ. ودخل في الأسماء، في توحيد الأسماء والصفات، إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله الواردة في الكتاب والسنة، ودرجات الإيمان بالأسماء والصفات على قسمين: قسم الأول الإيمان بالأسماء، والإيمان بالأسماء معناه ما دل على الذات، الأسماء هي التي تدل على الذات، والإيمان بالصفات ما دل على الذات مع كمال متعلقها، فإن الأسماء كلها يشتق منها الصفات بالعكس، الأسماء كلها يشتق منها الصفات بالعكس. والمقصود أنه لا يشتق من الصفات الأسماء، ولهذا كان لكل اسم متعلق يدل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى وكماله سبحانه جل وعلا. والإيمان بحكم أو بحكم الصفة يطلق ويراد به أمران: الأمر الأول أثر هذه الصفة كأثر الرحمة في المطر، فإن الله جل وعلا ينزل المطر رحمة بعباده. والإطلاق الثاني إطلاق على النسبة بين الصفة وحكمها كنسبة العلم والمعلومات، وكون الله تعالى عليما وأنه لا يكون عليما إلا بعلم، والآثار الناتجة عن العلم عن الله تبارك وتعالى. هذا في الأسماء المتعدية. وأما في الأسماء اللازمة فإنه يقتضي الإيمان بالاسم ويقتضي الإيمان بالصفة التي تعلقت بهذا الاسم. فقال رحمه الله: ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، والإيمان بها على ثلاث، والإيمان بها ثلاث درجات: إيمان بالأسماء، وإيمان بالصفات، وإيمان بإحكام صفاته كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء، قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء إلى ما له أو إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. فالله تبارك وتعالى له حقوق ثلاثة: حق الألوهية، وحق الربوبية، وحق الأسماء والصفات. ثم قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه، واستوائه على عرشه، ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها، كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها، والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته، كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء، وأن جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل، وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها، وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا. ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه المتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، وأنه مع ذلك علي أعلى، وأنه لا منافات بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته. ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الصفات، وبين بأن ما يدخل في الأسماء والصفات إثبات علو الله على خلقه، والعلو من الصفات الفعلية، والعلو من الصفات الفعلية. قال رحمه الله تعالى: ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي إثبات العلو لله تبارك وتعالى. وهذا قد دلت عليه نصوص كثيرة مستفيضة من الكتاب والسنة، بل وردت فيه أحاديث متواترة، حديث النزول، ودلت الأدلة العقلية والنقلية على أن الله عز وجل مستو على عرشه، وأنه بائن من خلقه، وأنه جل وعلا في جهة العلو. فالله تعالى موصوف بهذه الصفة العظيمة، ونزوله جل وعلا في كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير من الليل، ونزوله يوم عرفة نزول حقيقي وليس نزولا معنويا. ونحن نثبت هذا كما أثبته سلفنا الصالح، لأن هذا قد نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء من أحاديث كثير من الصحابة. والعقل السليم المسلم لشريعة رب العالمين ينزل عليه هذا الحكم بردا وسلاما، ذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون في الله جل وعلا الكمال، ويعتقدون أن الله تبارك وتعالى لا يشابه أحد من خلقه ولا يماثله أحد من خلقه، على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل من تأول هذه الصفات بل نفاها، إنما نفاها زعما منه أنه يريد أن ينزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوق. ونحن نقول إن كل من أول هذه الصفات خاصة، وهي الصفات الفعلية، لأن قدم كثير من الناس قد زلت. لا أتكلم عن الجهمية ولا أتكلم عن المعتزلة الذين نفوا جميع الصفات، إنما أتكلم عن الأشاعرة وغيرهم والكلابية الذين أثبتوا بعض الصفات وأنكروا بعضها، أنكروا بعض الصفات وهم يريدون بهذا الإنكار تنزيه الله عز وجل. لكن قال أهل العلم إن هؤلاء ما أولوا حتى شبهوا في عقولهم، لأن التأويل فرع التشبيه، فلما أعجزهم عن الإيمان بهذه الصفات، وهي الصفات الفعلية ومنها العلو والنزول والاستواء على العرش والغضب والرضا والضحك وغير ذلك والمجيء والإتيان، لما أعجزهم الإيمان بها على حقيقتها شبهوا في عقولهم نزول الله عز وجل كنزول الخلق، فقالوا لا ينبغي أن يثبت هذا لله تبارك وتعالى وينبغي أن ينزه، فقالوا المقصود بالنزول نزول رحمته أو نزول أمره أو نزول الملك، وأول الاستواء بالاستيلاء، وغير ذلك من أنواع التأويلات التي تعلق بها هؤلاء. لكن أهل السنة وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف عن أحد منهم أنه تأول مثل هذه الصفات، وإنما أمروها كما جاءت. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من الإيمان بالأسماء والصفات أو من الإيمان بالصفات إثبات الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى. ومعنى الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن ربنا سبحانه جل وعلا، فهي دائمة ملازمة لله تبارك وتعالى، فهي صفات ذاتية لا تنفك عن ربنا جل وعلا، ويوصف بها ربنا ولا يوصف بمقابلها. إذا قيل أن الله عز وجل يوصف بصفة السمع لا يقال إن الله لا يوصف بصفة الصمم، بل يقال إن الله عز وجل يوصف بصفة السمع، وهذا هو الكمال. وأما الصفات الفعلية التي ذكرها المصنف رحمه الله فإنها متعلقة بمشيئة الله عز وجل وقدرته، وهذه يوصف الله عز وجل بها ويوصف بمقابلها. فقال المصنف رحمه الله ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها، وهي أو مثل لها بالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها، والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته. ذكرت أولا أن صفة النزول هي من الصفات الفعلية، ولا ينبغي أن نخلطها بصفة العلو أو الاستواء، فإن هذه صفة ذاتية لله تعالى، فالله تعالى لا يزال في علو سبحانه جل وعلا. وأما صفة النزول فهي الصفة الفعلية، حتى لا نخلط هذا بهذا، لأجل أن هذه الصفات قد قرن بعضها ببعض، وهي صفة العلو والاستواء والنزول، فإن هذه الصفات كلها تدل على أن الله تعالى في علو، لأن الله لا ينزل إلا إذا كان في علو، ولا يعرج إليه شيء إلا لأنه في علو سبحانه جل وعلا. فالصفات الذاتية مثل لها المصنف رحمه الله بالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها، وأما الصفات الفعلية وهي المتعلقة بمشيئة الله وقدرته كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء، وهذه كلها تثبت لله عز وجل من غير تمثيل ولا تعطيل، وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها جل وعلا. فالله تبارك وتعالى لا يزال متكلما كما سيأتي إن شاء الله تعالى، يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه جل وعلا، ولا يزال سبحانه جل وعلا في علو وينزل متى شاء كيف شاء سبحانه جل وعلا. لا ينبغي لأحد أن يتصور هذا في عقله حتى لا يضطر إلى نفي هذه الصفة أو تحريفها عن الله تبارك وتعالى. فالمؤمنون يؤمنون بما نطق به الكتاب العزيز وبما جاءت به السنة الصحيحة المطهرة من غير تكييف أو من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الكلام أو نبه على كلام الله تبارك وتعالى، وقصد بالذات القرآن الكريم، وأنه كلام الله عز وجل حقيقة نزله ربنا جل وعلا، وهو صفته سبحانه جل وعلا، وليس بمخلوق كما يقوله المبتدعة. فإن كلام الله عز وجل القرآن صفته سبحانه جل وعلا وليس بمخلوق، منه بدأ وبدا من البدء والبدو بلا همز، وإليه يعود. وقد جاءت النصوص في أنه في آخر الزمان يرفع القرآن من الأرض، يصبح الناس وليس في صدورهم منه حرف، ويصبح الناس وليس في مصاحفهم منه حرف. وهذا معنى قول السلف: منه بدأ وإليه يعود. وقد ألف الضياء المقدسي رحمه الله رسالة لطيفة في هذا المعنى، سماها اختصاص القرآن العظيم بعوده إلى الرحمن الرحيم. اختصاص القرآن الكريم اختصاص القرآن الكريم بعوده إلى الرحمن الرحيم. وبين المصنف بأن هذا القرآن تكلم به ربنا حقيقة، ولم يجعله في الشجرة، والشجرة هي التي نطقت، لأن الله تعالى يقول: وكلم الله موسى تكليما. قال بعض من يؤول الصفات ولا يؤمن بها على ما جاءت، بأن الله عز وجل جعل كلامه في الشجرة، والشجرة هي التي تكلمت مع موسى عليه السلام. هذا تأويل بعيد ممجوج لا تقبله الفطر السليمة، لأنه لا مانع من أن يتكلم الله عز وجل، لأنهم قالوا: لا يتكلم الله عز وجل بحرف وصوت، وتكلمه في أوقات مختلفة يدل على حدوث هذا الكلام، والله عز وجل منزه عن أن تكون صفاته حادثة. وهذا الكلام كله بعيد عن حقيقة الإيمان بهذه الصفة العظيمة، وهي كلام رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى ذكر لنا أنه كلم موسى تكليما، فكيف نكذب الله ونقول: لا، ما كلم الله موسى تكليما. وقد أحسن ذلك الوالي الذي جاء بالجعد بن درهم وصعد على منبر الخطبة في عيد أضحى، ولما انتهى من خطبته قال: ضحوا أيها المسلمون، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه يقول: ما كلم الله موسى تكليما، وما اتخذ الله إبراهيم خليلا. لأن هذه الكلمة عظيمة، فيها تكذيب لله تبارك وتعالى. كيف والله عز وجل يقول عن نفسه لأنه كلم موسى تكليما، وأنتم تقولون: ما كلم الله موسى تكليما، وإنما وضع الكلام في الشجرة وتكلمت الشجرة مع موسى. هذا ينافي حقيقة التوحيد وحقيقة الإيمان بهذه الأسماء والصفات. قال: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب. هذا لأن صفة العلو وكون الله عز وجل في علو لا ينافي كونه جل وعلا قريب مجيب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويسمع نجوى المناجي وشكوى الشاكي إليه سبحانه جل وعلا، فهو مستو على عرشه في علوه سبحانه، قريب من خلقه من علمه بعلمه وعنايته ورعايته سبحانه جل وعلا. وأنه مع ذلك علي أعلى، فلا منافاة بين كونه في الأعلى في جهة العلو وبين كونه قريبا مجيبا، قريبا من عباده سبحانه جل وعلا. وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. تقال أهل العلم: إن قربه حقيقي. وهذا القرب لا يستلزم مخالطة الله بخلقه، وأنه سبحانه بائن من خلقه غير مخالط لخلقه. كيف؟ لا ندري، لأن الله عز وجل لا نعرف ذاته، ولا يمكن أن نعرف كيفية هذه الصفات، بل الواجب أن نؤمن بها كما جاءت، وأنه جل وعلا كامل في علوه، وأنه كامل في قربه سبحانه جل وعلا من خلقه. قال رحمه الله: ولا يتم توحيد الأسماء والصفات، لا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته، لأن هذا هو حقيقة الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأنه يصدق في كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل شيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء من الوحي الذي أنزله الله عز وجل وهو كلامه سبحانه، أو من السنة النبوية وهي وحي أيضا، فينبغي تصديقه كله أو تصديقه كله عن الله تبارك وتعالى. فلا يتم الإيمان بهذه الأشياء إلا بأن نؤمن بها كلها على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن ظن أن بعض العقليات توجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبيلا، لأن العقل السليم والعقل الصحيح أو الصريح لا يمكن أن يناقض النقل الصحيح، فكل ما جاء عن الله عز وجل صحيحا ثابتا لا يمكن أن يناقضه العقل الصريح السليم. فمن اعتقد خلاف ما جاء في الكتاب والسنة مما جاء عن الله تبارك وتعالى في وصفه أو أسمائه فإنه ينبغي أن يتهم عقله بأنه مريض سقيم، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا محيد عنه. ثم قال: ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله. وهذه عقيدة أو هذه من عقيدة أو من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة التي خالفوا فيها المعتزلة ومن جرى مجراهم. فإن المعتزلة يعتقدون أن الله عز وجل لم يخلق أفعال الشر، بل الذي خلق أفعال الشر هو العبد. قالوا هذا زعما منهم أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى عن خلق الشر، وهذا الزعم أوقعهم في شرك عظيم، وهو إثبات ربين في هذا الوجود، رب يخلق الشر ورب يخلق الخير. ولهذا جاء حكم النبي صلى الله عليه وسلم على من يعتقد هذا الاعتقاد بأنه مثل المجوس، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق الكثيرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يثبتون إلهين أو يعبدون ربين، رب يخلق النار ورب يخلق النور، وعلامة النار على الشر وعلامة النور على الخير. كذلك قال هؤلاء القدرية المعتزلة: إن في هذا الوجود خالقين، خالق للخير وهو الله تبارك وتعالى، وخالق للشر وهو العبد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والله تبارك وتعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون. فصميم عقيدة أهل السنة والجماعة وهو تمام إثبات الربوبية الكاملة لله تبارك وتعالى أن أفعال العبد أو أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى، وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله عز وجل، وأن لهؤلاء العباد أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم، لأن الله عز وجل أثبت لهم المشيئة وأثبت لهم الإرادة. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله عز وجل أثبت المشيئة للعبد وأن له مشيئة وليس مجبورا. لهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد وسطا بين فرقتين منحرفتين، بين القدرية المعتزلة الذين يثبتون أو ينفون فعل أو خلق في أفعال الشر لله عن الله تبارك وتعالى، وبين الجبرية الذين يسلبون من العبد المشيئة ويجعله كورق الشجر حيثما هبت عليه الريح يميل. لكن عقيدة أهل السنة والجماعة بين هؤلاء وهؤلاء، وأن العبد له مشيئة، ومشيئته لا تنفذ إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا هو صميم عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. قال: وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم، وهي متعلق الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي يتعلق به أفعال العباد، والعباد إما يفعلون وإما ينكفون، إما يفعلون استجابة للأمر وهذا بإرادة منهم، وإما ينكفون عن نواهي وهذا بإرادة منهم. وأنه لا يتنافى الأمران، أي كون العبد له مشيئة، وأن مشيئته تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. فإثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله.